شركني شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. Thank you. Oh,